هذه هي التي جاء بالحديث من أجلها في باب أولاد المشركين على أولاد الناس. وهذه محل الشاهد من إيراد الحديث, والحديث أورده المصنف مفرقا في يعني مقاطع يستدل به على مسائل معينة, وأورده مستوفى أو كاملا في هذا الموضع وفي كتاب التعبير, وأنسب شيء له كتاب التعبير لأنه رؤيا راح الرسول صلى الله عليه وسلم مشتملة على عدة موضوعات, وأنه فسرت له وبينت له في نفس الحديث في هذا الموضع ذكره من أجل قوله أولاد الناس. كلمة أولاد الناس هذه يعني عامة يدخل فيها أولاد المسلمين وأولاد الكفار, يدخل فيها أولاد المسلمين وأولاد الكفار. وفي آخر كتاب التعبير وفي كتاب التعبير ذكره بلفظ آخر أنه قال الذين ماتوا على الفطرة, هؤلاء السجان الذين ماتوا على الفطرة, وقيل بعد ذلك وأولاد المشركين, قال وأولاد المشركين, قال وأولاد المشركين. هذا قد يفهم منه أو مما يقوي القول لأن أولاد المشركين أنهم في الجنة, وذلك لأنهم يعني خلقوا على الفطرة وماتوا على الفطرة, ولم يحصل تهويدهم وتنصيرهم وتنجيسهم من قبل آبائهم لأنهم ما وصلوا إلى حد التكليف الذي يكون فيه المؤاخذة ويكون فيه الإخراج عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها. قالوا إن هذا يدل على أن أولاد المشركين من أهل الجنة, لكنهم في الدنيا حكم آبائهم, لأنه جاء في بعض الحديث أنه رسول العالم قال هم من آبائهم أو مثل آبائهم, يعني وهذا في حكم الدنيا لأنهم يعاملون معاملة آبائهم في إلحاقهم بهم في أنهم يعني يقبرون معهم وفي أنهم يتوارثون كما يتوارث الكفار بعضهم بعضا, لكن بالنسبة للآخرة في الجنة. والقول الآخر أنهم يمتحنون يوم القيامة ثم يؤول أمرهم إلى ما تنتهي عليه نتيجة امتحانهم إما إلى الجنة وإما إلى النار كالذين لم تبلغهم الرسالة من العقلاء وكذلك المجانين, فإنهم يمتحنون يوم القيامة وعلى ضوء نتيجة الامتحان يكونوا من أهل الجنة أو يكونوا من أهل النار. ثم إن هذا الحديث مشتمل على عدة فقرات كلها يعني رؤيا رآها الرسول صلى الله عليه وسلم, وتفسيرها من الملكين اللذين هما جبريل وميكائيل كما جاء ذلك مبينا في آخر الحديث عندما قال جبريل هذا أنا جبريل وهذا ميكائيل, أي الذين الملكين الذين أتيا به أتى إليه وذهب به المقدسة. ثم حصل قص هذه القصص أو هذه المسائل المتعددة التي استمت عليها الرؤيا. وفي أول الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى صلاة الصبح سألهم هل منكم أحد رأى رؤيا, وإنما كان يسألهم بعد صلاة الصبح لأنهم حديث عهد بالنوم وحديث عهد بالليل, يعني أن الذي رآه الإنسان قد حفظه خلاف لو مضى عليه وقت فإنه قد يضيع عليه يعني شيء منه, لكنه كان يسألهم عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الفجر لأنهم قريب عهد بالنوم وقريب عهد بالرؤيا, فيقصون رؤاهم التي يرونها على رسول الله فيفسرها. وفي يوم من الأيام سألهم هل رأى منكم أحد رؤيا, فقالوا لا, فعند ذلك أخبره صلى الله عليه وسلم برؤيا, هذه الرؤيا التي رآها رسول الله عليه الصلاة والسلام. ورؤيا الأنبياء وحي, رؤيا الأنبياء وحي, ولهذا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما حصل لها ما حصل من قصة الإفك قالت كنت أتمنى أن يرى الرسول عليه الصلاة والسلام رؤيا يبرئني الله بها, رؤيا لأن رؤيا وحي, وقالت وما كنت أظن يعني أنه ينزل في قرآن يتلى, يعني أنا ما أستحق أن ينزل في قرآن. كل هذا حرم لنفسها وتواضع منها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والحديث اشتمل على أول رؤيا تتعلق بالكذاب الذي يكذب، وأنه يعني فيه يعني شخص آخر معه كلوب من حديد، وأنه يعني يضعه في شدقه من جهة اليمين ويجره حتى يصل إلى قفاه، ثم يأتي من الجهة الثانية ويجره إلى قفاه. ومناسبة يعني ذلك لأن الكذاب الذي كان يكذب بملء فمه ويتشدق بذلك ويملأ فمه بالكذب، فإنه يعاقب بهذه العقوبة المتعلقة بفمه، يعلق بالعقوبة المتعلقة بفمه، والتي هي كونه يكذب الكذبة فيعني تبلغ الآفاق وتذهب يمينا وشمالا، فكان يعاقب بهذه العقوبة. والثاني الذي كان يعني منضطحا أو يعني مضطجعا ورأسه يعني يأتي شخص معه صخرة كبيرة ويضعها على رأسه أو يرمي بها رأسه فتدهدأ الصخرة وتدحرج فيلحقها ليأخذها، وإذا رجع وإذا الرأس عاد كما كان فيضربه مرة أخرى، وهكذا يعاقب. وذنبه أنه كان أوتي القرآن فكان ينال معانه بالليل ولا يعمل به بالنهار، يعني معناه أنه أوتي القرآن ولم يعمل به، يعني أوتي علما ولكن لم يؤت عملا، أوتي خيرا ولكنه لم يستفد من ذلك الخير. فكانت عقوبته أنه يضرب رأسه، يعني الذي هو محل الإدراك ومحل الحفظ، يعني أنه كان يعاقب بضرب رأسه بهذه الصخرة الكبيرة لأنه لم يعمل بالقرآن. وهذا يدلنا على أن من علم أخطر من أذنب عن علم أخطر ممن أذنب عن جهل. لهذا يقول الشاعر: إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. وقد جاء في الحديث أن العالم الذي لا يعمل بعلمه من أول من تسعر بهم النار، من أول من تسعر بهم النار. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيح عن أبي مالك الأشعري، قال: والقرآن حجة لك أو عليك. هذا الذي فعل بهذا الفعل القرآن حجة عليه. وكذلك الحديث الذي رواه مسلم في صحيح عن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فهذا مما وضع بالقرآن، يعني هذا النوع الذي عوقب بهذه العقوبة ممن وضع بالقرآن ولم يرفع. إن الله يرفع بهذا الكتاب قواما ويضع به آخرين. ثم بعد ذلك الثقب الذي فيه أصوات، يعني مثل التنور فيه أعلاه ضيق وأسفله واسع، وفيه لهب ونار، وفيه رجال ونساء عراة. فكان هذا اللهب إذا خرج يعني ارتفع وضوض وحصل لهم صوت، وإذا يعني حمد اللهب نزلوا فهم يعذبون بذلك، وهم على هذه الهيئة عراة رجال ونساء فكان يعني التأويل من أجل أنه حصل منهم اللقاء المحرم، وكانوا يعني في عقوبتهم في هذا الذي هو مثل التنور على هذه الهيئة الذين هم رجال ونساء عراة. ثم بعد ذلك الرجل الذي كان في نهر وفي نهر دم وهو داخل فيه، وعلى حافة النهر رجل معه مجموعة من الحصى، وذاك كلما أقبل ألقمه حجرا يرجع، ثم بعد ذلك يلقمه حجرا، قال: وهذا آكل الربا، وهذا آكل الربا. هذه أربعة. ثم قال: انطلقنا حتى أتينا روضة خضراء فيها شجرة عظيمة. ما فيها الأربعة هذه قبل الروضة الأربعة؟ لا ما في شيء آخر قبل هذا؟ لا. هم هؤلاء الكذاب الذي ينام عن القرآن والذي والزنا ثم هؤلاء الذي أكلت الربا. نعم. وبعده الشيخ الذي رياص الفجرة قال وهو إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وجاء في الرواية التي في كتاب التوحيد في كتاب التعبير أنه رجل طويل جدا, أنه رجل طويل وحوله. قال حتى أتينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان وإلى رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها. يعني هذا فسر بأنه مالك خازن النار الذي يوقدها, والصبيان يعني هم أولاد الناس, وهذا محل شاهد من إيراد الحديث بعد باب أولاد المشركين. وكما قلت يعني في آخر كتاب التعبير بلفظ آخر, انظر الحديث في آخر كتاب التعبير قال إنهم الذين ولدوا على الفطرة فماتوا على الفطرة, قيل وأولاد المشركين قال وأولاد المشركين. قال وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم, وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. قال فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين. يعني أنهم يدخلون تحت الذين ماتوا على الفطرة, الذين ماتوا على الفطرة يعني معناها أنهم يدخلون, وعلى هذا يكونون من أهل الجنة, وذلك لأنهم ولدوا على الفطرة ولم تغير الفطرة إلى يهودية ونصرانية ومجوسية, بل ماتوا على الذي فطروا عليه, الذي فطر عليه وهو الإسلام وهو الدين الحق, لأن الناس كما جاء في الحديث مفطورين على الحق والهدى, ولكن آباءهم وأمهاتهم يجرونهم إلى ما هم عليه من الدين الباطل, ويخرجون من الفطرة إلى غيرها, يخرجون من الفطرة إلى غيرها. وجاء في الحديث الآخر حديث قدسي خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين, خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين, يعني هو مطابق لهذا الحديث الذي هو أن كل مولود يولد على الفطرة, وأن أبواه يهودانه ونجسانه يمجسانه وينصرانه والشياطين هم الذين آباؤه وأمهاتهم الشياطين, يعني كما في الحديث هو يهودانه ونصرانه, لأن هؤلاء من شياطين الإنس, وقد صرفوهم أو صرفوا أبناءهم عن الحق الذي فطروا عليه إلى الدين الباطل الذي هم عليه. نعم. صعدا بي في الشجرة وأدخلاني دارا لم أرق أحسن منها, فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان. وهذه منزلة في الجنة أو درجة في الجنة فيها يعني هؤلاء, وفوقها دار أحسن منها فيها الشهداء. ثم أخرجاني منها فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل فيها شيوخ وشباب. من الزيادات التي تأتي فيها بيان لحال هؤلاء السكان. قال فانطلقنا فانتهينا إلى روضة عظيمة لم أر روضة قط أعظم منها ولا أحسن. قال لي ارقى, فارتقيت فيها. قال فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة. فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها, فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن وشطر كأقبح ما أنت رائن. قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر. قال وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحبو من البياض, فذهبوا فوقعوا فيه, ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم وصاروا في أحسن صورة. قال لي هذه جنة عدن وهذاك منزلك. قال فسمى بصري صعدا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. قال قال لي هذا منزلك؟ قال قلت لهما بارك الله بكما ذراني فأدخله. قال أما الآن فلا وأنت داخله. يعني هؤلاء الذين يعني شطرا منهم حسن شطرا سيء هم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. تفسير بعد ذلك قال طوفتماني طوفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت. قال نعم، أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة. والذي رأيته يشدق رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة. التخصيص فنام عنه بالليل يعني أن الذي لا يقوم الليل من حضرة القرآن معلوم أن قيام الليل هذا ليس بواجب ليس بواجب، لكن من أوتي القرآن فمن حسن حظه أن يكون له نصيب من الليل ولو كان قليلا. ومعلوم أن أن أن أن أن أن أن قيام ليس بواجب ولا يجب للصلوات الخمس، لكن يعني هذا يعني يكون على سبيل الإعراض، يمكن يكون هذا على سبيل الإعراض وعدم المبالاة والاهتمام. والذي رأيته في الثقب فهم الزناة، والذي رأيته في النهر أكل الربا، والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم، والصبيان حوله فأولاد الناس. والذي كلمة أولاد الناس هذه عامة، ابن حجر قال أن هذه اللفظة ما جاءت إلا عن طريق جرير جرير بن حازم الذي هي قول أولاد الناس، وهي تشمل أولاد المسلمين وأولاد الكفار. لكن يعني الحديث الذي سيأتي الذي جاء في التعبير قال فيه أنهم الذين ماتوا على الفطرة وأولاد المشركين ماتوا على الفطرة لأنهم ما هودوا ولا نصروا. وسئل عنهم أو سأله بعض المسلمين فقال وأولاد المشركين؟ قال وأولاد المشركين. والذي يوقد النار مالك خازن النار، والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين، وأما هذه الدار فدار الشهداء، وأنا جبريل وهذا ميكائيل. فارفع رأسك، فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب مثل السحاب. قال ذاك منزلك. قلت دعاني أدخل منزلي. قال إنه بقي لك عمر لم تستكمل، فلو استكملت أتيت منزلك. لأن يعني ثواب الآخرة والدخول يعني في منازل الآخرة إنما يحصل بعد الموت. إذا حصل الموت انتهت الدنيا وجاءت الآخرة، انتقل الإنسان من دار العمل إلى دار الجزاء، والقبر هو أول منازل الآخرة وينعم المنعم فيه ويعذب المعذب فيه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل كبوذكي عن جرير بن حازم عن أبي رجاء العقاد عمران بن ملحان عن سمرة بن جندب. قال رحمه الله تعالى باب موت يوم الاثنين. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخلت على أبي بكر رضي الله عنه فقال في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالت في ثلاثة أثواب بيض سحورية ليس فيها قميص ولا عمامة. وقال لها في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالت يوم الاثنين. قال فأي يوم هذا؟ قالت يوم الاثنين. قال أرجو فيما بيني وبين الليل. فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه به ردع من زعفران فقال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيها. قلت إن هذا خلق. قال إن الحي أحق بالجديد من الميت إنما هو للمهلة. فلم يتوفى حتى أمسى من ليلة الثلاثاء ودفن قبل أن يصبح. ثم ذكر باب موت يوم الاثنين. باب موت يوم الاثنين. ويوم الاثنين هو اليوم الذي مات فيه رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأبو بكر رضي الله عنه كان يود أن يحصل موته في يوم الاثنين كما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث، لأنه لما دخلت عليه ابنته عائشة رضي الله عنها سألها أسئلة فقال في كم كفنتم الرسول صلى الله عليه وسلم، في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا لأنه يعني أشرف على الموت وقد مات يعني من ذلك المرض ولم يقم من ذلك المرض رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فسألك كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم، كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت بأنه بثلاث أثياب سفولية بيض، ثلاث أثياب سفولية بيض. قال في أي يوم مات رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال في يوم الاثنين. قال إيش أنا إيش قال فأي يوم هذا؟ قالت يوم الاثنين. قال أرجو فيما بيني وبين الليل، أرجو فيما بيني وبين الليل، يعني أنه يموت في هذه الفترة التي هي بقية الدور، فيما بيني يعني إلى الليل، أنه يعني يحب أن يموت في هذه الفترة، أرجو أن يكون فيما بيني وبين الليل. وقد سألها أولا عن تكفير الرسول عليه الصلاة والسلام، والسبب الذي جعله يسأل لأنه كان في ذلك الوقت لم يحضر تكفينه، وقد كانوا الرسول صلى الله عليه وسلم بقي يعني يومين، يعني فإنه مات يوم الاثنين ولم يدفن إلا يعني يوم الأربعاء، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام الناس يصلون عليه فرادى، لم يصلوا عليه جماعات، كل واحد يأتي ويصلي عليه وحده، وإذا يعني هذا جاء غيره ودخل وصلى وحده، فتأخر دفنه صلى الله عليه وسلم حتى يعني يصلي الناس عليه. كان هذا من خصائص عليه الصلاة والسلام أنه يعني لا يصلى عليه جماعة، وإنما يصلى عليه فرادى، لأنه هو إمامهم حيا وميتا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فسأل يعني هذا السؤال لأنه لم يكن حاضرا، أو أنه يعني قد يعني بسبب المرض الذي حصل له، شدة المرض أن حصل له ذهول أو نسيان، ثم قال في أي يوم توفي؟ قال يوم الاثنين، وهو يعلم، معلوم أنه يعلم أنه يوم الاثنين، ولكن لعل ذلك أنه حصل له يعني مثل ما حصل بالنسبة لي هذا، أنه حصل يعني بسبب المرض أنه يعني لم يضبط ولم يدخل بسبب المرض الذي أو شدة المرض الذي هو فيه والذي مات منه، ومات في تلك الليلة، لأنه مات في ليلة الثلاثة، هذا الكلام في أثناء يوم الاثنين، وقد مات يعني ليلة الثلاثة بعد أن ذهب النهار ودخل الليل، فإنه توفي وصلي عليه ودفن ليلا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. على يوم الاثنين يعني هو شيء قبل الثوب الذي عليه. نعم، لما ذكر التكفين وأن الرسول كفن بثلاثة أثواب سحرية، قال إن يعني إن كان نظر إلى ثوب عليه وكان به رجع يعني من طيب يعني متفرق، فأمر أن يغسل وأن يكفن فيه مع ثوبين آخرين، وعلل ذلك بأن الميت يعني حي أولى بالجديد من الميت، لما قيل أنه خلق وأنه يعني إذا غسلوه يكون يعني ليس بجديد، قال الحي أولى بالجديد من الميت، وقيل أنه أراد أن يكفن فيه لأنه حصلت منه العبادة فيه، وأنه يعني ثوب عبد الله عز وجل فيه، فأراد أن يكون معه في قبره. قيل هذا، وقيل يعني وهو رضي الله عنه ذكر أن الحي أولى من الميت يعني بالجديد. السلام عليكم على هذا. على سؤاله عن الاثنين أيها الاثنين وعن التكفير في الترجمة. نعم. فيها يقول قال زيد بن منير تعين وقت الموت ليس لأحد فيه اختيار لكن للتسبب في حصوله مدخل كالرغبة إلى الله لقصد التبرك فمن لم تحصل له الإجابة أثيب على اعتقاده. يعني كأنه يقصد أنه يوم الاثنين من أجل اليوم الذي مات فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أن يوافق الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم وفاته ولكنه ما حصل له وإنما حصل أن خرج يوم الاثنين ودخل في ليلة الثلاثة ومات في ليلة الثلاثة. قال وكأن الخبر الذي ورد في فضل الموت يوم الجمعة لم يصح عند البخاري اقتصر على ما وافق شرطه وأشار إلى ترجيحه على غيره. والحديث الذي أشار إليه أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر وبإسناده ضعف. وأخرجه أبو يعلى من حديث أنس نحوه وإسناده أضعف. قال في كم كفلت بالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لها أبو بكر ذلك بصيغة الاستفهام توطئة لها للصبر على فقده واستنطاقا لها بما يعلم أنه يعظم عليها ذكره. يعني لأن ذكر التكفين وسأل التكفين يعني لأنه معناه أنه يعني ينتظر الموت وأنه يعني فيكون في ذلك أراد أن يعني يهون عليها صدمة الموت بأن يعني يسألها عن شيء يتعلق بالموت والأدفان وكيف كفنتم الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال فيما يتعلق به أنه يكفن بثوبين يعني جديدين وبثوب بالثوب الذي عليه وأنه يغسل ويكفن به مع ثوبين آخرين. يعني كل هذا فيه تمهيد وتوطئة لأن يكون في ذلك موته لا يصيبها عنده صدمة شديدة تتأثر مهد لهذا بهذا التمهيد الذي فيه ذكر الأكفان وذكر أكفان الرسول وأنه يكفن بثوب الذي عليه. يقول حافظ هذا مقصوده أن يخفف الوطأة يعني وفاته على ابنته عائشة رضي الله عنها. قال واستنطاقا لها بما يعلم أنه يعظم عليها ذكره لما في بداءته لها بذلك من إدخال الغم العظيم عليها. يعني يكون يقول أنه ميت أو أنه يعني يحس بالموت أو الموت قريب يعني هذا بيصير فيه غم شديد لكنه سألها هذه الأسئلة التي فيه تمهيد لأنه يبعد أن يكون أبو بكر نسي ما سأل عنه مع قرب العهد ويحتمل أن يكون السؤال عن قدر الكفن على حقيقته لأنه لم يحضر ذلك لاشتغاله بأمر البيعة. وأما تعيين اليوم فنسيانه أيضا محتمل لأنه صلى الله عليه وسلم دفن ليلة الأربعاء ويمكن أن يحصل التردد هل مات يوم الاثنين أو الثلاثاء. وقد تقدم الكلام عن كم من موضعه. قال أرجو فيما بيني وبين الليل يعني يرجو أن تكون يعني وفاته فيما بينه وبين الليل اللي هو يوم الاثنين. أخرج ابن سعد بسنده عن عائشة قالت أول بدء مرض أبي بكر أنه اغتسل يوم الاثنين لسبع خلونا من جماد الآخرة وكان يوما باردا فحم 15 يوما ومات مساء ليلة الثلاثاء لثمان بقين من جماد الآخرة سنة 13. وشار زيد بن المنير إلى أن الحكمة في تأخر وفاته عن يوم الاثنين مع أنه كان يحب ذلك ويرغب فيه لكونه قام في الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم فناسب أن تكون وفاته متأخرة عن الوقت الذي قبض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنة قال إن الحي حق بالجديد الميت إنما هو للمهلة فلم يتوفى حتى أمسى من ليلة الثلاثاء ودفن قبل أن يصبح. شوف الكلام على المهلة يعني أنه للبلا أن سيبلا الجديد والقديم. قال اختلف بضبطها. قال عياض روي بضم الميم وفتحها وكسرها فلت. قلت جزم به القليل. وقال ابن حبيب هي بالكسر المهلة الصديد وبالفتح التمهل وبالضم عكر الزيت. المراد هنا الصديد ويحتمل أن يكون المراد بقوله إنما هو أي الجديد، وأن يكون المراد بالمهلة على هذا التمهل أي إن الجديد لمن يريد البقاء والأول أظهر. ويؤيده قول القاسم بن محمد بن أبي بكر قال كفنا أبو بكر في رقة بيضاء ورقة ممصرة، وقال إنما هو لما يخرج من أنفه وفيه. خرجه ابن سعد وله عنه من وجه آخر إنما هو للمهل والتراب، وضبط الأصمعي هذه بالفتح للمهل. وفي هذا الحديث استحباب تكفين الثياب البيض. وفيه أخذ المرء العلم عمن دونه. قال أبو عمر فيه أن التكفين في الثوب الجديد والخلق سواء، وتعقب بما تقدم من احتمال أن يكون أبو بكر اختاره لمعنى فيه، وعلى تقدير أن لا يكون كذلك ولا دليل فيه على المساواة. لمعنى فيه يعني كونها تعبد الله فيه. قال حدثنا معل بن أسد عن وهيب عن هشام عن أبيه عن عائشة. قال رحمه الله تعالى باب موت الفجأة البغتة. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. وذكر باب موت الفجأة في الوقت فجأة يكون الإنسان يموت وقتا يعني سكت في قلبه فتنتهي حياته بلحظة. والاستعداد للموت في جميع الأحوال هذا مطلوب، لأن الإنسان قد يأتيه الموت فجأة فلا يتمكن من كونه يفعل الشيء الذي يريد أن يفعله. ولهذا يعني بعض السلف كانوا يجتهدون في العبادة في حياتهم وليس عندهم تمييز بين وقت ووقت. ذكر في ترجمة منصور ابن زادان وهم رجال الكتب الستة أنه قيل أن أحد العلماء قال فيه لو قيل لمنصور بن زادان إن ملك الموت بالباب إن ملك الموت بالباب ما كان بإمكانه أن يأتي بشيء جديد، لأنه دائما على استعداد في جميع حياته مستعد للموت. لو قيل له إن الموت ملك الموت بالباب يعني جاء لقبض روحه ما بقي إلا أن يقبضها ما كان عنده زيادة عمل، لأنه دائما على عمل. وكذلك صفوان بن سليم ذكر في ترجمته أنه لو قيل له الساعة غدا يعني تقوم الساعة غدا بكرة ما كان عنده زيادة عمل ما كان عنده زيادة عمل. فموت الفجأة يأتي للإنسان وقد يقوم على تفريط على إهمال، فالاستعداد للموت دائما وأبدا بالعبادة ولو كانت قليلة هذا هو المطلوب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل، لأن الإنسان إذا داوم على عمل إذا وفى الأجل وفيه وهو على عمل صالح مداوم عليه، أما إذا كان يهمل ويفرط فقد يأتيه الموت في وقت الإهمال والتفريط وليس عنده عمل يعني يعمله. ولهذا فإن الاستعداد للموت في جميع الأوقات وأن الإنسان قد يأتيه الموت فجأة يعني يستعد للموت بالأعمال الصالحة حتى يختم له بخير حتى يختم له على أعمال صالحة. ذكر حديث عن عائشة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل هو سعد بن عبادة رضي الله عنه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمه اختلفت نفسها ويعني وأظنها لو تكلمت تصدقت يعني أنها حصل لها الموت فجأة، وهو يظن أنها لو يعني تكلمت وحصل في كلامها صدق، أفيجع صدق عنها؟ قال نعم صدق عن أمه، ومحل الشاهد من قولها اختلفت نفسها يعني ماتت فجأة، ماتت فجأة، ولهذا احتاج إلى أن يسأل عن التصدق عنها، وأنها لو تكلمت فإنها تصدق، يعني معناها أنها ما حصل لها مهلة أو إمهال بأنها تتكلم، بل ماتت بلحظة ولم يحصل لها منها كلام حتى توصي بشيء أو حتى تقول له صدق عنها بشيء. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم عن محمد بن جعفر عن أبي كثير المدني عن هشام عن أبيه عن عائشة قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فأخبره: أخبرت الرجل إذا جعلت له قبرا وقبرته دفنته كباتا يكونون فيها أحياء ويدفنون فيها أمواتا. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان عن هشام قال وحدثني محمد بن حرب قال حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتعذر في مرضه، أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ استبقاء ليوم عائشة، فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري ودفن في بيتي. ثم ذكر هذا باب قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. المقصود من ذلك ذكر بعض الأحاديث المتعلقة بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم ودفنه وموته وصفة قبره بعدما قبر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فذكر قبل ذلك تفسير كلمة أقبره وكلمة الكفاتة، يعني لأن هذا يتعلق بالقبر ويتعلق بالدفن، فأتى بهاتين الكلمتين من القرآن فيه أقبره وفسرها، وأتى بكلمة كفاتة وفسرها، قال أقبره يعني جعل له قبرا أو وقبره إلى دفنه، وقال كفاتا أي أنهم يكونون على ظهرها أحياء وفي بطنها أمواتا. وذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في مرض موته يتحرى أو يعني يريد أن يكون الوقت الذي يصل فيه إلى بيت عائشة، وأنه لما جاء دورها وأنه توفي عليه الصلاة والسلام وهو في بيتها وكان يعني مستجدا على صدرها بين حاقنتها ويقينتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وصلوات الله وسلامه وبركاته على رسوله الكريم. فهذا وأنه دفن في بيتها، قالت ودفن في بيتي، أورد هنا من أجل ودفن في بيتي، من أجل ودفن في بيتي. وقد عرفنا فيما مضى أن دفنه صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله عنها أنه جاء عن بعض الصحابة أنهم رووا أنه روى أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فدفن في الموت الذي في البيت الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام، ودفنه في البيت هو من خصائصه، فلا يجوز أن يدفن الموتى في البيوت، لأن الدفن من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لأنه دفن في المكان الذي مات فيه وكان مبنيا وكان في بناء، أما غيره فلا يدفن في البناء وإنما يدفن في المقابر، إنما يدفن في المقابر كما أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفن أصحابه في البقيع، ولم يدفن أحد منهم في بيوتهم، ولم يأذن بدفن أحد من بيوتهم، بل جاء ما يدل على خلاف ذلك حيث قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. وقالوا لا تجعلوا بيوتكم قبورا يدخل تحته أن يقبر الموتى في البيوت، ويدخل تحته أن تعامل البيوت معاملة المقابر، لأن المقابر لا يقرأ فيها ولا يصلى فيها، وإذا تركت الصلاة في البيوت وقراءة القرآن في البيوت عملت معاملة المقابر، فصارت يعني ليس فيها محل، ليس فيها قراءة وليس فيها صلاة. والأصل أنه يصلى في البيوت ويقرأ القرآن في البيوت. الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، والمقابر لا يقرأ فيها قرآن ولا يصلى فيها، ولا يصلى فيها ولا يتقرب الله عز وجل بالصلاة فيها. وأما البيوت فإن تصلى فيها، وقد جاء أن صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، فصلوات النوافل في البيوت أفضل منها في المساجد كما جاء في ذلك السنة رسول الله. إذا الدفن في البيوت من خصائص عليه الصلاة والسلام. قد ذكرت في درس مرة أن ذهب في ترجمة ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة بن لهيعة في شرع الإمام الأولى ذكر جملة من خصائصه صلى الله عليه وسلم عند موته، أنه دفن في بيته، وأنه يصلى عليه فرادى، وأنه يصلى عليه فرادى. وذكر أيضا يعني مسألة أخرى، وأنه جعل تحته قطيفة حمراء يعني في قبره، قال أن هذه كلها من خصائصه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسماعيل عن ذلك عن سليمان سعيد بن عبد الله الويسي عن سليمان بن بلال عن هشام. وحدثني محمد بن حرب عن أبي مروان يحيى بن أبي زكريا عن هشام عن عروة عن عائشة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن هلال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. وعن هلال قال: كناني عروة بن الزبير ولم يولد لي. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة. نعم. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قال ذلك وروح تنزع وهو بالنزع، كما مر كما جاء في بعض الأحاديث، ومر في بعض الأحاديث أنه لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم أي الموت، أو نزل برسول الله أي الموت، طفق يطرح خميصة الله على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، قال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال ذلك مبينا فساد هذا العمل الذي عملت في الأمم السابقة، ومحذرا هذه الأمة أن تعمل مثل ما عملته الأمم السابقة. ولهذا قال ولولا ذلك، قالت ولولا ذلك لأبرز قبره، يعني غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، يتخذ مسجدا أي الناس يصلون عنده أو يستقبلونه. نعم. قال فلا يوصل إليه، فلا يوصل إليه ولا يرى قبره ولا يصلى حوله، وإنما هو مستورا عن الناس ليس مكشوفا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة هو صاحب عبد الله اليشكري عن هلال ابن أبي حميد الوزان عن عروة عن عائشة. قال هلال عن هلال قال: كناني عروة بن الزبير ولم يولد لي. هلال هذا ابن أبي حميد قال: كناني عروة بن الزبير ولم يولد لي، وكنيته اختلف فيها، وقيل إنه أبو عمر، وقيل أبو ثلاث كنى ذكرها. قال المشهور أنه أبو عمر، وقيل أبو أمية، وقيل أبو الجهم. قال كناني ولم يولد لي، يعني ومعلوم أن الكنية لا يلزم أن تكون عن الولد، وأنه يكنى بولده، بل قد يكنى وهو ليس له ولد، مثل ما كنية الرسول كنى عائشة أم عبد الله وليس لها ولد أم عبد الله، كناها بكنية أختها أسماء عبد الله بن الزبير، قال لها أم عبد الله وليس لها ولد أم عبد الله، وأبو بكر ليس له ولد أم بكر، وعمر ليس له ولد اسمه حفص، وقيل أيضا خالد الوليد ليس له ولد اسمه سليمان، ليس له ولد اسمه سليمان. والرسول عليه الصلاة والسلام مر بنا في الحديث أنه قال يا أبا عمير ما فعل النغير، يعني أخو أنس لأمه وهو صغير يعني يلعب بالعصفور، فالنغير هذا مثل العصفور، قال يا أبا عمير ما فعل النغير. التكنية تكون للصغير، حتى التكنية تكون للصغير وتكون للكبير، ولا يلزم تكون عن ولد. هذا قال يعني هلال هذا أنه كناني عروة بن الزبير وليس لي ولد. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن سفيان التمار أنه حدثه أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسنما. ثم ذكر هذا الحديث في صفة هذا الأثر في صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مروان سفيان التمار. سفيان التمار قال أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، يعني معناه أنه ليس مسطحا ليس مبسطا وإنما هو مسنم، يعني يرقى شيئا فشيء حتى يصل إلى النهاية، مثل سنام البعير. سنام البعير يعني يكون يعني ليس منبسط وإنما هو مسنم، يعني مثل سنام البعير، بحيث يعني يكون لأن القبور إذا كانت مسنمة، وجمهور العلماء يقولون يستحبون أن تكون مسنمة، وذلك أنه إذا حصل يعني أنه أولا لا يجلس عليها، لا يتمكن من الجلوس عليها مثل ما يتمكن من الجلوس على المبسطة المسطحة، فتلك يتهيئ الجلوس عليها وهذه لا يتهيئ. وأيضا يعني من ناحية أن المطر أو السيل إذا نزل عليها يذهب يمينا وشمالا، بخلاف ما إذا كانت مسطحة فإنه يعني يستقر عليها. فإذا التسليم يعني للقبور هو الذي استحبه كثيرون من أهل العلم. قال حدثنا محمد بن مقاتل عن عبد الله بن مبارك المروزي عن أبي بكر بن عياش عن سفيان التمار قال حدثنا فروة قال حدثنا علي عن هشام بن عروة عن أبيه قال لما سقط عليهم الحائط في زمان الوليد بن عبد الملك أخذوا في بنائه فبدت لهم قدم ففزعوا وظنوا أنها قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما وجدوا أحدا يعلم ذلك حتى قال لهم عروة لا والله ما هي قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما هي إلا قدم عمر رضي الله عنه. ذكر هذا وهو يتعلق بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يعني أنه سقط الجدار وأنه انكشف قدم فظنوا أنه قدم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال عروة بن الزبير إنها ليست قدم الرسول وإنما هي قدم عمر وإنما هي قدم عمر. قال حدثنا فروة أبي المغراء عن علي عن هشام بن عروة عن أبيه قال وعن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها أوصت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما لا تدفني معهم وادفني مع صواحبي بالبقيع لا أزكى به أبدا. ثم ذكر هذا الأثر عن عبد الله بن الزبير أنها أوصته أنها إذا ماتت تدفن مع صواحباتها في البقيع، يعني مع أمهات المؤمنين التي دفن في البقيع، وأنها لا تدفن يعني معه وأنها لا تزكى، يعني وهذا كله من تواضعها رضي الله عنها، لا تزكى يعني يثنى عليها بأنها بجوار قبره صلى الله عليه وسلم. لا تدفني معهم وادفني مع صواحبي بالبقيع لا أزكى به أبدا. لا أزكى به أي لأنها تمدح ويثنى عليها بأنها دفنت بجواره صلى الله عليه وسلم، وهذا من تواضعها رضي الله عنها كما سبق أن أشرت قريبا يعني في قصة رزق، وأنها قالت ما كنت أظن أنه ينزل الثق يعني القرآن يتلى، وإنما كنت أتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم بمنامه رؤيا يبرئني الله بها، لأن رؤيا الأنبياء وحي. فهذا من تواضعها رضي الله عنها، وقد يكون هذا فيه تعارض مع الحديث الآخر الذي أنه لما استأذنها عمر وقالت إن لها أنه يعني مكان لقبرها وأنها تؤثره وشيئات أنها تؤثره على نفسها, يعني لأن قد يكون معناه أنه لا يتسع في ظنه أنه لا يتسع إلا لقبر, ولما حصلت القبور يعني وجد بأنه يعني يتسع لقبر آخر فيه يعني لزيادة, فأوصت أن لا تدفن, وأن هذا حصل في آخر الأمر عندها أنها لا تريد أن تزكى بكونها دفنت في هذا المكان بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن ميمون الأودي قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا عبد الله بن عمر اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقل يقرأ عمر بن الخطاب عليك السلام ثم سلها أن أدفن مع صاحبي. قالت كنت أريده لنفسي فلأوثرنه اليوم على نفسي. ولما أقبل قال له ما لديك؟ قال أذنت لك يا أمير المؤمنين. قال ما كان شيئا أهم إلي من ذلك المضجع, فإذا قبضت فاحملوني ثم سلموا ثم قل يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فادهنوني وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين, إني لا أعلم أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض, فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفة فاسمعوا له وأطيعوا. فسمى عثمان وعليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص, وولد عليه شاب من الأنصار, فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله كان لك من القدم في الإسلام ما قد علمت, ثم استخلفت فعدلت, ثم الشهادة بعد هذا كله. فقال ليس لي ابن أخي وذلك كفافا لا علي ولا لي. أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين خيرا أن يعرف لهم حقهم وأن يحفظ لهم حرمتهم, وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبووا الدار والإيمان أن يقبل من محسنهم ويعفى عن مسيئهم, وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, وفهمكم الله الصواب وفرحكم الحق وشفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا, وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. آمين. في الحديث الطويل الأول قال فيه شيوخ وشبان وصبيان, جاءت الأسئلة كيف يقول شيوخ الجنة فيها شيوخ؟ الجنة كلهم يعني برد, يعني ليس يعني ليس فيهم, لكنها يعني هذه رؤيا كما هو معلوم, يعني رؤيا رآها وفيهم يعني ليسوا على سن واحد مثل ما رأى إبراهيم والصبيان الذين حوله. يقول ما نوع الامتحان الذي يجرى للكفار الذين لم تصلهم الرسالة أو الأولاد الكفار الذين ماتوا على الفطرة؟ ما نوع الامتحان الذي يجرى لهم؟ يعني يسألون يسألون يعني من مثل ما يسأل الناس في قبورهم, ويوفق من يوفق ويخذل من يخذل. يقول ما هي الأعمال التي يستطيع الحي أن يفعلها وينوي أجرها للميت؟ الموتى ينتفعون من سعي الأحياء بأمور جاءت فيها السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, منها الدعاء ومنها الصدقة ومنها الحج والعمرة, يعني هذه جاءت أو جاء ما يدل عليها. وبعض أهل العلم رأى أن كل عمل أو كل قربة يمكن أن تبذل للأموات, ولكن الاقتصار على ما ورد في السنة هو القول والأولى. الشيء اللي ورد في السنة يؤتى به, والشيء اللي لم ترد به لم يؤتى به, ولهذا اختلف العلماء في قراءة القرآن وإهداها للأموات, فمنهم من أجازها قياسا على الصلاة على الصدقة وعلى الحج والعمرة, ومنهم من منعها لأنها لم ترد بها السنة, والاقتصار على ما ورد لا شك أن هذا هو الذي ينبغي ويكتفى به ولا يؤتى بشيء لم تأتي به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء الذين قالوا أنه كل عبادة يفعلها ويجعل ثوابها لميت ينفعه ذلك يستدلون على هذا يقولون هذه أشياء سئل عنها الرسول صلى الله عليه وسلم, أشياء سئل عنها رسول الله, سئل عن الحج والعمرة وسئل عن الصدقة فأجاب. قالوا ولو سئل يعني عن قراءة القرآن ألا أجاب, وهذا كلام غير مستقيم غير صحيح لأنه جاء ما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحم الإبل فقال توضأ, وسئل عن الوضوء من لحم الغنم قال إن شئتم. هذا يدل على أن كل يعني هذا الجواب وهذا الجواب, ولو لم يأتي أحدهما وإنما جاء واحد منهما يقال إن الثاني مثله. لو جاء في الغنم إن شئتم وسكت هل تلحق الإبل بها بأنها ليس مخير؟ ولو لم يأتي هذا التخير بالنسبة للغنم لحم الغنم وجاء أنه يتوضى من الإبل هل تلحق الغنم بالإبل بأن يتوضى منها؟ هذا الجواب وهذا الجواب. دل هذا على أن قولهم أنه لو سئل لأجاب يقال أنه لو سئل يمكن يجيب جواب آخر كما حصل التفاوت في الجواب بين لحوم الإبل ولحوم الغنم. نقول امرأة مسلمة لم تصلي وقتلت ظلما بالرصاص قبل موتها لقنها شخص للشهادة وتلفظت بها هل يصلى عليها؟ ما ندري عن قضية الشهادة, هل يعني هل هي تعلم معنى الشهادة وتعلم معنى لا إله إلا الله أو أنها ليست, لأن المنافقين يقولون لا إله إلا الله وهم أحياء ويعني ولا ينفعهم ذلك, فيعني كونها يعني قالت لا إله إلا الله وهي لم يعني تعرف مقتضاها يعني الله تعالى أعلم, يعني يبدو أن ولا سيما أن هذا عندما عند الموت والشهادة عند الموت لا تنفع.